الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ ما اسمك؟ اقرأ. عن كلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرد في أهله بيمينا فهو أعظم إثما ليبر يعني تفضل. محمد، يحيى بن صالح، نعم. قال حدثنا معاوية ساعده عن يحيى ليبر يعني الكفارة. تفضل. عن يحيى أعظم إثما ليبر. ما معنى ليبر؟ ها؟ نحو الله يحفظك. ما معنى ليبر؟ يبر ما إعرابه؟ يبر فعل مضارع، انتبه يا عبد الملك. مثل ما تقول يأكل يشرب يجلس، واضح؟ تقول ليأكل ليشرب ليجلس ليبر، أمر به أمر له بالبر ليبر، واضح؟ فاللام لام الأمر، ويبر فعل مضارع من البر. نعم تفضل. عمن؟ قال حدثنا يحيى بن صالح عن قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرد في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. الحمد لله. تفضل. بيمين ليبر حسن. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا ابن إبراهيم يحيى بن إبراهيم يعني إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ازدلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفار. أشرف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح عن حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اشترك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترك بأهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني كفر. أحسنت. يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج بأهله بيمين من استلج بأهله بيمين فهو أعظم إثما. الباء عند الترفع بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. ما اسمك؟ عندك إبراهيم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية حدثنا عن يحيى عن عكرمة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجل في أهله فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفار. ما اسمك؟ ايش قال عبد الرحمن؟ ما شاء الله خيرا يكفي. قال الحافظ: في الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة. انتبه متى يكون اللجاج في اليمين خطأ. وفي الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه. فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس. لو مثلا امرأة مصرة على أن تخرج بدون حجاب فحلف عليها زوجها بالله ألا تخرج إلا بحجاب، لا يتنزل هذا الحديث أنه يعني إصراره على يمينه خطأ وأن الكفارة أفضل؟ لا، في هذه الحال يصر على يمينه، يصر على يمينه ويستمر. وإن حلف على فعل نفي فيمينها أيضا طاعة، والتمادي مستحب والحنث مكروه. وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك، كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية خلاف. وقال ابن الصباغ صوابه وصوبه المتأخرون أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي أولى، والله أعلم. ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم يتناول غير الأهل، إذا وجدت العلة، والله أعلم. وإذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف أنه إن لم يقصد به اليمين كألا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين فلا كفارة عليه ولا إثم، وإن قصدها كيف هذا؟ إذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف أنه إن لم يقصد به اليمين كألا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين فلا كفارة عليه ولا إثم، وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على اليمين فليحنث وتجب عليه الكفارة. وإن تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخيل مردود، سلمنا لكن الحنث أكثر إثما من اللجاج في ترك فعل ذلك الخير كما تقدم. فللآية المذكورة التفات إلى التي قبلها فإنها تضمنت المراد من هذا الحديث حيث جاء فيها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من البر. الأمر سهل، كفر عن يمينك يعني ليبر، الذي في الحديث ليبر يعني الكفارة. والمراد لا تجعل اليمين الذي حلفت ألا تفعل خيرا سواء كان ذلك من عمل أو ترك سببا يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم المرتب على الحنث، لأنه لو كان إثما حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعا له بالكفارة المشروعة. ثم يبقى ثواب البر زائدا على ذلك، وحديث عبد الرحمن السمر الذي قبله يؤكد ذلك لورود الأمر فيه بفعل الخير وكذا الكفارة. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وايم الله. قال الحافظ بن حجر: وايم الله بكسر الهمزة وبفتحها، والميم مضمومة، يعني وأيم الله. وأيم الله ما في الهمزة، همزة وصل. لا لا لا، ألف وين على نظرة؟ اكتبها كيف ستفعل؟ واو ألف ويا وميم. الله يحفظك، اكتبها. قال: وهو وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم، لأنه عندهم جمع يمين، وعند السيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد. إذن هذا التشكيل الذي ذكره بناء على قول الكوفيين. قال ابن مالك: فلو كان جمعا لم تحذف همزته، واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله: لا يمنخ، لئن ابتليت لقد عافيت. خيرا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته اللي فيها حاجة الورقة، ارجع لي ورقتي. خيرا. أين الهمزة التي على نبرة؟ سهل سهل، لكن أنت قل لي على نبرة، هذا اللي يجعلني أقول لك اكتب. لا يمكن تأتي على نبرة، لا نبرة مثل بئر، هل تأتي على نبرة؟ أما أين؟ أي نعم، هي همزة وصل على كما قرأنا الآن على قول الإسماعيلي، همزة وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين، وانتهينا. والذين قالوا همزة قطع منهم من جعلها مفتوحة، ومنهم من جعلها مكسورة والميم مضمومة، ومنهم من جعلها مكسورة والميم مكسورة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، وأسامة كان آنذاك دون العشرين، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه، يعني زيدا أباه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. بحث ابن كثير كلمة يمين وأيم وجمع اللغات فيها، وقال في أيم الله فيها 12 لغة، على هذا اجعل كلمة يمين وأيم، يعني اجعل هذا المكان موضع بحثها ما تحتاج إليه. خيرا، هل هذه يا إخوة أي غزوة هذا؟ يقول: تقدم شرح المستوفى في آخر المغازي. الذي يذكر أن جيش أسامة لم ينفذ إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أسامة تأخر حين مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يعني كان هذا الجيش مجهزا. هذا تبويب البخاري، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في مرضه الذي توفي فيه. جيد، لكن إلى أين بعثه؟ كان أجهد أسامة يوم السبت قبل موته يومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرضه فندب الناس في غزو الروم في آخر الصحابة، ودعا أسامة في غزو الروم. خيرا، اكتب الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرأته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده المراد من هذا الحديث أن من قال أيم الله فقد حلف طريقة في اليمين أيم الله لا فعلن كذا معناه أنه حلف كيف واختصار أيم الله أيم الله ثم تختصرها الحد ثم تختصرها الحد مُلَّه. قد ذكر لغات كثيرة أنا قد عرضت عن البحث. هو هذا المراد أن من قال أيم الله فقد حلف. نفسه يمين. إن شاء الله نزيدها نظرا عسى أن تأتي معنا لأنه يعني خبر مبتدأ محذوف لأن هذا أيم الله يعني ذكر الله عز وجل لأن هذا الذي يقول يمين لأن تقديرها هذا يمين مني ننظر إن شاء الله الله يسر